بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نبدأ في درس اليوم إن شاء الله، تعليق بسيط على الثورة التي حدثت في المسجد عقب خطأ الإمام اللي صلى بكم المغرب، وقف للركعات الثالثة دون أن يجلس بعد الركعة الثانية لنصف التشهد. والمسلم إذا لم يجد راحته في بيت الله فأين يجد الراحة؟ لكن أبى المسلمون في كل بقاع الأرض إلا الاختلاف وإلا رفع الصوت بالضوضاء وإثارة البلبلة في بيت الله عز وجل. ولأن الذي يثير البلبلة ليس إلا جاهلا بكتاب الله وجاهلا في الفقه الذي يجب أن نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أي أخ بيعترض على اللي بيصلي، نفسي بس أسأله سؤال واحد، يعني سيادتك دارس فقه؟ لك أيوه. طيب أي مذهب من المذاهب؟ لا أنا دارس وخلاص. يبقى مش ده، يعني القضية أن اللي عايز يعني يعايب أو يصلح للأخ اللي غلط. أولا كل بني آدم خطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاة العصر فسلم بعد التشهد الأول، يعني صلى ركعتين وقعد للتشهد، بدل ما يقوم يجيب الثالثة راح إيه سلم عن يمينه وعن شماله. قال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: بل نسيت يا رسول الله. انت نسيت، ده تصليت بين ركعتين بس. قال: احقا ما يقول ذو اليدين؟ الكلام اللي بيقول ذو اليدين ايه مظبوط؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام الرسول مكبرا الله اكبر وصلى ركعتين الثالثة والرابعة ثم سجد للسهو. قالوا: حتى انت تسهو وتنسى يا رسول الله؟ قال: انسيت كي اشرع لكم. يبقى اذا السهو معمول عشان الغلط اللي زكت الإمام، بدل ما يعهد التشهد الأول وقف يجيب الركعة الثالثة. فتح المصلون عليه قالوا يعني سبحان الله، ذكروه. راح الرجل قاعد، هو مخير بين أمرين، بين أن يكمل الصلاة وهم يقفوا يكملوها يرى ويسجد للسهو سجدتين، وإما أن يجلس ويسجد أيضا سجدتين. هذا صحيح وهذا صحيح لكي لا تبطل الصلاة، لكن تثير بلبلك وبيت الله. بلبلك بيتكم وفي شرعكم وفي شغلكم وفي دولتكم وفي حزبكم وفي جماعتكم. لا إله إلا الله. أما نشعر أنت بالراحة؟ متى نشعر بالراحة والطمأنينة إلا في بيت الله؟ ولا نحسش إلا بالأمن والأمان إلا وأنا في بيت الله عز وجل. يعني اللي عايز بعد كده يختلف، يبقى يقول: والله أنا سمعت رأيي بيقول كده، أو ده أنا دارس الحتة دي في الفقه، أو العالم شرحها في الحتة الفلانية. لكن لا، يصير المسلمون كلهم علماء زي ظهر الجمعة، يحصل للإمام طارق ما يجيش، أم يا فلان صلي، لا أم يا فلان أخت ما عرفش، أم يا فلان أخت، يطلع هنا واحد متطوع بدل ما يصليها ظهر يغلط عين الله يعينه. وقفة المنبر دي لها رهبة بقى لا يعلمها إلا من يجربها، ها يغلط غلطة، والتانية الجامع اللي كله كان كشش ديله في الطلوع على المنبر يتحولوا إلى نقاد. بس انت خلطت في الآية، الحديث ده مش مظبوط شوية، الحتة دي كان من الواجب. طب ما طلعتش انت ليه يا ابو علي؟ لا اله الا الله. انا عايز اقول يعني في بيت الله، ها يعني ما ايه، عايزين نشعر بالكده بالطمأنينة. وبعدين الحمد لله ان المغرب صلوا، وفي واحد جاي يمكن يفهم شوية في الفقه، طبعا على كل ما الشيخ يجي نسأله، مفيش داعي لأن نرفع أصواتنا في المسجد، فإن من علامات الساعة أن ترتفع الأصوات في المساجد لغير ذكر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عودة مرة ثانية إلى ما كنا توقفنا عنده، ونحن اليوم بمشيئة الرحمن مع الحلقة 29، وهي الحلقة 8 في الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا ومكاننا ومنزلنا يا رب العالمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا يا رب الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تب على العصاة والمذنبين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، توقفنا في الحلقة 7 في الجنة، الحلقة السابقة، حلقة 28، عند الحديث عن أهل المعروف، جعلنا الله وإياكم من أصحاب المعروف ومن أهل المعروف في الدنيا والآخرة. صاحب المعروف، واتفقنا من قبل أنك تستطيع بمقياس أعطيناه لك أن تعرف إن كان المعروف الذي تصنع خالصا لله، أو أنك تصنعه ابتغاء الشهرة. يعني المعروف اللي أنت بتعمله في الناس، عايز تسأل نفسك يا ترى المعروف ده لوجه الله، ولا أنا عامله كده يعني من باب يعني مثال أخ قصدك في خدمة عملت هذا، أنا عايز نيتك تكون خالصة لله عشان ما تضيعش أيامك وأعمالك لغير الله. اللهم اجعل كل أعمالنا وأيامنا وأوقاتنا لك يا رب العالمين. عندك أنت مقياس تستطيع أن تقيس به إن كان هذا المعروف الذي صنعت خالصا لله، أم صنعته ابتغاء الشهرة أو ابتغاء الرياء والسمعة. فلان أو أنت صنعت معروفا في إنسان، وكررت معاه المعروف، شغلت له ابنه، وجوزت له بنته، وعينته في حتة كويسة، ووقفت معاه ساعة الزنقة، ووقفت معاه في مرض مراته وتعب عياله ونقل ابنه من المدرسة وإلى آخره. ثم رد عليك هذا الإنسان في عمل ما برد سيء، يعني من باب عدم التوفيق، من باب البعد عن الله، رد عليك رد وحش، شوح لك، قال لك يعني ايه يعني؟ ما انت ما مكلف تعمل لنا كده، مثلا يعني، انت زعلت، خدت على خاطرك، لك ان تغضب، لك ان تتغير، لكن مش لك ان تمن. ليه؟ لان انت لو قلت في نفسك الله الله الله الله، الله، يبقى بيعض الايد اللي بتمتد له. ده لحمه والله لحم كتافه من خيري، مش كده كلنا بنقول كده؟ لحم كتافه من خيري. يبقى اذا ثق تماما ان كل ما صنعت ليس لله، لان انت تعمله لله، هو يرد عليك بخير، يرد عليك بشر، يرد. سبحان الله، كيف كان يتعامل الرسول مع الناس صلى الله عليه وسلم؟ كان بيحسن اليهم وبيرعيهم. سبحان الله، شوف خرجوهم من مكة وبعدين حبوا يدبروا له مكيدة القك مع الترصد والتعمد سبق الإسراف. وقفوا على بابه طابورين مستني بس يطلع لصلاة الصبح ويضربوه ضربة واحدة فيضيع دمه في القبائل. وبعدين كان يجيبوا سلة الجزور اللي هو كرشة الجمل ويحطوا اليمنتين دي ويحطوها على ظهره الشريف وهو ساجد يصلي في المسجد الحرام. وبعدين اخذوا اصحابه كانوا يجروا بلال على الرمضاء في عز الظهيرة في مكة حطوا عليه الصخر ويجرجروه على الارض ويضربوه بالسياط وهو لا ينثني عن قوله احد احد. ابو بكر الصديق كان يعذب من قريش حتى كان عقبة ابن ابي معيط كان يعني يحرف النعل بتاعه يعني لما يقلع النعل الجزمة بتاعته عقبة الكافر سبحان الله ويميل الكعب بتاعها عشان الكعب يجي في وش ابي بكر او في عينه حتى كان وجه ابي بكر يستوي بانفه لدرجة ان لما يرجع البيت مراته وامه ما كانوش يعرفوه سبحان الله. قتلوا سمية من شدة التعذيب ام عمار صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. يبقى شوف عمر هذا صحابته كلهم وجاء يوم الفتح عقفوا اذلاء بين يديه قال ما تظنون اني فاعل بكم فكر عن ملكه ايه يعني ألمتونا وضربتونا وطردتونا واصحابي راحوا الحبشة ورجعوا من الحبشة وبعد راحوا المدينة وانا وراهم وتعقبت واثرنا وعملت للمكافأة 100 ناقة للي يجيب محمد حيا او ميتا ما تظنون اني فاعل بكم. قالوا وهم في موقف الضعف خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا اقول لكم الا ما قاله يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء. هل لنا في رسول الله الاسوة الحسنة يا خبر؟ هل لنا ان نتعامل هذه المعاملة الطيبة مع الناس؟ تعامل مع مراتك كده يا اخي مع حماتك مع قرايبك مع اخواتك اللي اكلوا ميراثك. لا سبحان الله ده اخرجوه ليه؟ السبب ايه؟ انه يقول لا اله الا الله انه ينشر دعوة الله عز وجل. ما يصلكم عليه من اجر الا المودة في القربة. اتركوش حاجة مولوكوش هاته مولوكوش الدوني انا بس مجرد ان تسمعوا قولوها اذا قلتوها اذا نطقتم بها افلحتم دنيا واخرى. قولوا بس لا اله الا الله ما كلفهمش الا كده قالوا بس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دنيا واخرى سبحان الله. وذهب اليه الوليد ابن المغيرة ابو خالد وكان رأسا في قريش يعني الرجل علوي يعني قال له يا ابن اخي لقد جئت قومك بما لم يأت به احد من قبلك فرقت بين الاب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الاخ واخيه. يا ابن اخي ان كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن ان كان دي حالة من حالات الجنان او حالة اللبس شيطاني او مس جني مس بتاع جن جئنا لك بالاطباء فسعوا في شفائك. ان كانت الحالة دي حالة مرضية نبغى لك على العلاج. وان كنت تريد او تحب ان تصير اغنانا جمعنا لك المال فصرت اغنانا. ايه عايز تبقى راجل مليونير؟ سهل او كل احد يدفع مبلغ وتبقى اغنى واحد فيه. وان اردت ان تكون ملكا علينا ملكناك. سيدنا الحبيب كان عنده كده سعة صدر قال له كده بادب النبوة افرغت يا عم مش راجل انت اتقال الاهبل الكلام المجنون اللي بتقوله ده بل افرغت يا عم برضه لان نفسي انه والده ليس منا من لم يوقر كبيرنا امال ايه خلصت؟ قال له خلصت. فتلى عليه الرسول سورة السجدة الف لم مين. فبعد ما خلص ووصل الى آية السجدة سجد. الوليد كان من اعرف الناس باللغة فمن شدة اعجابه بالقرآن حط ايديه وراه سند ايديه وراه كده وقعد منصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومركز قوي معاه لدرجة انه كان من شدة التركيز مقطب عن جبينه زي انت لما تركز قوي في حاجة في تفكير او في تدقيق او في تركيز تكشر كده وتستجمع كل فكرك واعصابك وعقلك. بعد ما خلص رجع التقى بها عظماء قريش ابو جهل وابو لهب، قال والله لقد عاد اليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب بكم عنه، يعني وشه غير الوش اللي ايه وشه، لا مش ده وش. قال يا معشر قريش اتقولون انه كاهن؟ والله ما هو بكاهن، فانا اعرفكم بسجع الكهان مش كاهن. اتقولون هو شاعر؟ والله ما هو بشاعر، انا اعرفكم بالشاعر. اتقولونك مجنون؟ والله ما هو بالمجنون، ان لكلام محمد لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اسفله لمغدق وان اعلاه لمثمر وانه ليعلو وما يعلو عليه وما هو بقول البشر. قال لا ده انت تبوظ المسائل كده، ده الوليد لما يقول الكلمتين دول قريش كلها تخش مع محمد واصحابه. لا لا لا انت لازم ما تمشيش من الموقف ده، ان لما تقول كلمه وحشه في كلام محمد. قال هو ان كلامه او انه لسحر مستمر، ده بيسحر اللي قدامه ساحر. ينزل جبريل بايات من كتاب الله، ذرني ومن خلقت وحيدا. كان يسمى الوليد بالايه؟ بالوحيد. ليه؟ لان كان قريش كانت تكسو الكعبة سنة، والوليد وحده يكسو الكعبة السنة التي تليها، يعني قريش كلها تكسو الكعبة سنة والوليد لوحده يكسيها السنة اللي بعدها سنة وسنة. لا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. 11 اخ من عينة خالد بن الوليد كان يمشي بهم كده في المواكب، هم ماشيين 11 وراه وهو قدامهم الوليد بن سبحان الله. وجعلت له مالا ممدودا ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لآياتنا عنيدا. وبعدين يصف القرآن الجلسة بقى، واخد بالك؟ انه فكر، انه قدر، قال قعد قدر الكلام وفكر فيه. سأرهقه صعودا، الصعود جبل في جهنم يوضع فيه كل جبار عنيد، يوحى الى اولهم الجبار ده اللي كان بيتجبر على عباد الله في الدنيا زي ما قلنا في حلقات النار والعياذ بالله، يلهم ان لو تسلق الجبل ده لغايه اخره ينجو من النار. يفضل الوليد وامثاله يتسلق الجبل يتسلق الجبل لغايه ايديه ورجليه تحترق وتذوب من شده النار، فاذا وصل الى حافه الجبل من فوق يروح الجبل ينهار به، ينهار في قعر جهنم، وهكذا الى ابد الابدين. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر وكان يصنع المعروف في الناس ولا ينتظر خيرا، وجاءه رجل ولمح الرسول في عين الرجل حب الرجل للمال، والرجل ده كان زعيم في قومه، فماشي كده في غزوة حنين بعد ما انتهت الغزوة، فبص لغنم بين جبلين عادتها بالآلاف، قال ياه ما أكثر هذه الغنم يا محمد، غنم كتير أوي. قال له أتعجبك؟ عجبك منظرها يعني؟ قال له إنها كثيرة. قال له هي لك يا لأخوتها. والراجل رجع يقول لقومه إيه؟ اذهبوا فآمنوا بمحمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده بيدي ومش خايف إيه؟ من صندوق النقد يحتل بكرة. لا مش خايف، بيدي ومتوكل على الله. فأسلم وراءه 20,000 عشان هو عارف مداخل الناس، يعني ازاي يخش على الناس سبحان الله. يبقى كان يصنع المعروف ولا ينتظر. فأنت إن صنعت المعروف في إنسان ورد عليك ردا سيئا فحزن، فأنت ما صنعت المعروف ابتغاء مرضات الله. إن عملت المعروف لأقرب الناس، مراتك بتحسن إليها، تكشر في وشك وانت تبتسم، يقول لك تنهرك بالكلام وانت تقول بارك الله فيك، ربنا يكرمك إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يشرح صدرك، بإذن الله ربنا هيبارك فيك. هي تبغاص ها؟ ان الست بتيجي تشتكي، جوزي يا استاذ ماله اعصابه بارده قوي، طب يا ست ما الحمد لله ها طب احمد ربنا. لا بس بيغيظني. لا لا ما هو لو حريقه زي حضرتك كانت القاهره ولعت، لكن من فضل الله ربنا حط على الحريقه ميه بس مش من تحت تيب. ده غلبان الراجل وعايز يشتري دماغه وعايز ينام، جاي من الشغل يعني عايز حد يشيله يشيله شيخ، فهي بقى عايزه تفتح له موضوعات والولد والبنت والحكايه والرواه. هو ايه؟ ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. يا خبر ابيض، معقوله؟ ربنا يكرمك ان شاء الله. انت راجل، انت كل ما افتح لك موضوع تقفله، هي عايزه تنكشه. ها هو دماغه مش فاضي، يعني تعبان مخ وجعه، ها عايز ايه؟ ان شاء الله ربنا يسهل. طب انت سبحان الله، فاللي يغيظ ان الست تبقى سخنه، ومن فضل الله ربنا سبحانه مديها جوز بارد بارد. ها برضه يا سلام، هي مش عايزه كده، هي عايزه ايه؟ زي القطه اللي يحب خناقه. ها عايزه تثير المسائل، سبحان تثير المناوشات على الحدود. فسبحان الله من فضل الله عز وجل ان انت لو مسلم موقن باسلامك وايمانك، صنعت المعروف في مراتك مره اثنين وعشره وعشرين، تيجي تزعلوا مع بعض تصلحها ما تصلحش، يجيبوا حكم من اهله وحكم ايه من اهلها. الكارثه بقى للاسف في القعده من عدم اسلامه يذكر كل سيئاتها ولا يذكر ولا حسنه، وهي بالتالي ترد على السيئه ايه بما هو اسوأ، بما هو اسوأ، تذكر له كل السيئات بتاعته ما تذكرش ولا حسنه، مع ان انت لو حطيت حسنات مراتك على الميزان اكيد هتطلع اكتر من سيئاتها، ومراتك اللي مش مقتنعه بيك لو حطت حسناتك على الميزان بدون هوى والله تطلع اكتر من سيئاتك، لان المؤمن بفضل الله حسناته ومحاسنه اكتر من سيئاته وعيوبه. اللهم حسن عيوبنا يا رب، واصلح عيوبنا يا رب، واجعل سيئاتنا حسنات يا رب العباد. انا عايز اقول لك لما تعمل انت معروف في مراتك 10 سنين و15 سنه ما تجيش بقى تلو الموضوع من راح. يعني واحد متعود ان يهاود مراته في كل حاجه، حاضر حاضر حاضر، جه بعد ما تقدم بيه السن حاضر دي مش عارف يقولها، يبتدي يقف بقى، لا الموضوع ده مش عاجبني. ازاي ده؟ ليه؟ عشان ايه؟ سبحان الله، تبتدي ايه الزرجانه بقى، لان المعروف سبحان الله ابو نواس الراجل غلبان ما عدى عليه، قال له ابا نواس؟ قال له نعم. قال له اعطني درهما. قال له اهل البيت اعطوه درهما. قال له ما عندناش. قال له لك ما عندناش. قال طب لقمه عيش؟ قال اعطوه لقمه خبز. قال يا جماعه ادوا له لقمه عيش. قال له ما عندناش. بيقول لك ما عندناش. الله، طب شربت ميه؟ اي حاجه من بيتكم سبحان. شربت ميه؟ قال ما عندناش. قال برضه بيقولوا ما عندناش ميه. طب نواس بقى قال له ايه؟ انصرف يا فاجر يا خاسر. قال له يا خبر، اتمنعني وتشتمني؟ قال له اردت ان تنصرف ماجورا من عند الله، انا اشتمك وانت تصبر تاخذ ثواب الصبر. سبحان الله، بس هو هتعمل انت مع كل غلبان كده؟ لا، عايز يعني عايز تديله خير، خير بيتقول كلمه طيبه، كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى. انا عايز كلمه طيبه احسن، كلمه طيبه. الراجل دخل على الجاحظ، فالجاحظ كان بخيل، فقال له اعطيني يا اديب العربيه، انت الاديب بتاع العرب كلهم، اديني حاجه. فالجاحظ قال له يا زبرجد، ده الخدام بتاعه، قل لياقوت، وياقوت يقول لعنبر، وعنبر يقول لزمرد، وزمرد يقول لذهب، كل دول خدامين ايه شغالين، وذهب يقول لمش عارف مين، ان يقول لهذا المسكين يعطيك الله. هذه اللفه دي كلها الرجل الغلبان اتغاظ قوي، اتغاظ واتضايق، قال يا رب قل لجبريل، يقول لميكائيل، يقول لإسرافيل، يقول لعزرائيل يقبض روح هذا الرجل. المهم إذا بعض حرمتونا من أنسكم مدة طويلة، وهناك الواحد مش عارف يضحك مع الجماعة، لأن هناك برضو الجماعة الأوروبيين دول دمهم أنتوا دمكم خفيف بصراحة. المهم فأنت إن صنعت المعروف لا تنتظر أبدا أن يقدم لك، أنا ما المعروف شيء، لا بالعكس، انت بتعمل معروف ابتغاء مرضات الله. خلاص، فاحنا توقفنا في الحلقات السابقة عند اصحاب المعروف، فاللهم اجعلنا من اهل المعروف يا رب المعروف يا رب العالمين. اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة، ده كلام مين؟ سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ ازاي اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة؟ طب ازاي؟ طب اهل المعروف في الدنيا انا ممكن ادي اقول كلمة طيبة، اعلم علم، يعني استغل الجاه او المنصب بتاعي في خدمة مسلم، طب في الاخرة ايه المعروف اللي يقدم؟ قال اذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى اهل المعروف فقال قد غفرت لكم على ما كان فيكم، يعني كل ذنوبكم ايه اتمسحت نتيجة ايه المعروف له، وصانعت عنكم عبادي فهبوها اليوم لمن شئتم، يعني العباد اللي لهم مظالم عندكم انا ردتهم، فمش هيطلبوا الايه بالمظالم بتاعتهم دي حسنات منكم، وصانعت عنكم عبادي فهبوها اليوم لمن شئتم لتكونوا اهل المعروف في الدنيا واهل المعروف في الاخرة. الله، يعني صاحب المعروف ده ربنا هيمسح له ايه الذنوب بتاعته، وبعدين هيرد له مين الخصوم بتوعه، وبعدين يعوض السيئات اللي كانت هتتاخد منه بانه يشفع لمن شاء من آل بيته او من اهله او من اصحابه. فالانسان بتاع المعروف في الدنيا هو ربنا سبحانه وتعالى ايه هيصنع فيه معروفا في الاخرة، بس شتان بين المعروفين. معروف الدنيا هتفرج عن مسلم كرب في الدنيا، لكن لما ربنا يفرج عنك كرب الاخرة ايهما اشد جزاء وثوابا وخيرا؟ ها يا لما ربنا يزحزحك عن النار او يعمل فيك معروف، هل يقاس هذا بالجنيه بتاع الدنيا؟ هل يقاس هذا بانك سمحت واحد؟ ابدا، ده معروف الاخرة ده لا يعوض. اللهم اجعلنا من اهل المعروف في الدنيا والاخرة يا رب. ان الدال على الخير كفاعله، اللي بيدل على الخير زي ايه ده اللي بيعمله بالظبط سبحان الله. والله تعالى يحب إغاثة اللهفان، وفي الحديث قال من سره أن تنفس كربته وأن تستجاب دعوته فليسر على معسر أو فليدعو له، فإن الله يحب إغاثة اللهفان. يعني إما تنفس عن بتاع الكربة، تنفس تفرج عنه كربته، أو على الأقل إيه تدعي له. مثلا بلغك أن واحد بنته حرارتها 40 ومش قادرة تنزل، ومش قادر انت، ما فيش في جيبك 10 جنيه تديها له ويجيب بيها ايه ازازه الدواء ويروح للدكتور. يا رب يا رب اجعل جسدها بردا وسلاما من عندك يا رب، والله لو دعوتك خالصه توصل ان شاء الله. الله سبحان الله، يعني فيه ناس سبحان الله العظيم دعوتهم عند الله مستجابه. اللهم اجعلنا واياكم من الذين تستجاب دعواتهم، امين يا رب العالمين. هذا سيدي. وعن انس رضي الله عنه قال كنت اوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فنظر إلي فقال يا أنس أما علمت أنه من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم؟ يعني من ربنا يغفر لك الذنوب إزاي؟ تدخل السرور على إيه؟ على المسلم. ده أنا قلت لك قبل كده الحبيب بيدلنا على حاجة حلوة أوي، من أطعم أخيه حلواء، حاجة محلية يعني مسكرة، صرف الله عنه مرارة يوم القيامة. يا الله، بس تطعمها له بنية ايه؟ بنية انك زي سيدنا الحسن البصري، التلاميذ بتوعه حواليه شايفينه عايزين يبصوا عليه وهو ايه؟ وهو بيحج، يا ترى هيعمل ايه الراجل ده؟ فاول ما طاف وصلى ركعتين في مقام ابراهيم وراح شرب من زمزم، راح داخلين عليه قال له يا امام، قال له نعم، قال له احنا بنشرب زمزم لما شربت له؟ فقال له ماء زمزم لما شرب له. طب احنا بنشرب بنية الشفاء، واللي بيشرب بنية تفريج الكرب، واللي بيشرب، انت بقى شربت بنية ايه؟ قال شربت ماء زمزم بنية ان يرويني الله يوم العطش. شوف يا اخي النواة بتاع الناس، قال بيشرب من زمزم بنية ان ربنا ايه يرويه يوم ان يعطش الناس. اللهم اروينا يوم العطش يا رب. يا سلام، يبقى ما علمت ان من موجبات المغفرة ادخالك السرور على اخيك المسلم، تنفس عنه كربة، هو في ورطة، ولو في ضيق نفسي اقعد معاه اعمل له طبيب نفسي. مالك؟ خليه. اقول لك حاجة، المصريين اللي من دول عايزينك تبقى عبارة عن ود، يعني انت كلك تبقى ايه ود مش بوق لما تكلمه، هو عايزك ايه؟ عايزك مستمع بس، مستمع فقط. تقول له ايه يا خبر ابيض وتجامله برضه، معقولة؟ الله الله الله، لا لا لا لا مش لا لا يا راجل، هو عايزك كده. بعد ما يخلص يطلع اللي جواه بقى، يا سلام ده انا كنت اطق لو ما قلتش الكلمتين دول، وانا بس خلاص واديك فرقت عنه كربه. بس هو هيكون بيغتاب،

احسن اعتكف من شهرين جوه الجامع، لان اعتكاف ده خاص ليا. لكن لما افرج عن مسلم كربه ربنا ولا الله، هو انت واقف جنب عبدي المؤمن تفرج عنه الكربه؟ طب انا بقى هفرج عنك كربات واقضي لك مصالحك، ما دام انت معطل وقتك وحياتك عشان الراجل ده، يقول انا بقى وانا القادر سوف افرج عنك كربتك واسد عنك ديونك واقضي لك حوائجك. بس انت خليك ايه؟ عبد رباني. اللهم اجعلنا ربانيين يا رب العالمين. ومن كف غضبه، بقيه الحديث، ستر الله عورته. كلنا يا اخواننا يبدو المصريين من حجر، او العرب كلهم، العرب بالذات الجنس العربي وهو ماده الاسلام، يبدو انه من تراب سخن شويه. ما احنا كلنا جايين من ايه؟ يعني من من من من من الارض اللي احنا جينا منها. يعني الله عز وجل لما خلق ابانا ادم عمل ايه؟ امر جبريل ان يجمع له قبضه من تراب الارض كلها، فجاء الناس على قدر الارض التي جاءوا منها، نص الحديث. فمنهم سريع الغضب سريع الفيء، يعني يغضب بسرعه ومرجوعه ايه؟ بسرعه، يعني يغضب بسرعه ويرضى ايه؟ بسرعه. يقول لك ده قلبه ابيض بس هو زربون شويه، لكن كلمه ترضيه. وفي ناس كده، صح ولا لا؟ وفيهم سريع الغضب بطيء الفيء. يعني تبقى والعياذ بالله مراتك مثلا، ها، تزعل اوام وترضى بعد 5 سنين مثلا، يعني. او راجل كده نكت اول ما يلوي بوزه يفضل ماله 10 سنين. لا، ومنهم بطيء الغضب سريع الفيء. في ناس كده اعصابها هاديه وربنا مديها شرح صدر، سبحان الله العظيم. والراجل ايه؟ الحسن البصري عنده خدام بذيء اللسان وقليل ادب ولسانه طويل، والحسن ساكت عليه ساكت عليه. قال يا امام ما خلي الراجل ده عندك، معقوله؟ قال اتعلم على يديه الصبر. انا مخليه عندي عشان يبقى الصبر عملي. شوف يا اخي الناس، واحد يقول لك والله لو كنت منه كنت رط في كرشه. لا لا، فيبدو ان المصريين الحجر الناري في دمهم شويه، عصبيين قوي. بس ايه؟ جل المصريين سريع الفيء، مرجعه سريع قوي. كلمه زعلوا قوي، يعني يركب الاتوبيس. ايه انت سبحان الله يا اخي، الدوله ومش الدوله والاتوبيس الزنقه والزحمه. لو نزلت وليه واحد من المسؤولين سلم عليك، ازيك يا استاذ فلان، ماشي شايفينك ليه؟ يا سلام، الحكومه دي طيبه بشكل يا اخي. الله سبحان الله. واخ بورسعيدي والله ماشي السنه اللي فاتت في بورسعيد، واحد اخ كلام شمس، انت عارف البورسعيديه كلهم عندهم عجل كده، فدرك بالعجله الشمس طالعه والمطر نازل، بتشوف انت منظر زي كده ممكن. تعالى الله الله الله يا اخوانا، عجيبه عجيبه. ايه دي؟ تعالى تعالى، المطر نازل والشمس طالعة، اما حكومة اي كلام صحيح؟ هذا طب الحكومة هو البورسعيدية زعلوا، ده حبايبي. ده حصلت يعني من واحد منهم، يعني دليل على خفة دمه. فالمسلم سبحان الله اللي يقضم، لان اثقل ما يوضع لك في الميزان، اثقل شيء يوضع لك في الميزان الجرعة غيظ يتتجرعها وانت قادر على انفاذها. يعني ايه؟ يعني ايه؟ واحد ضايقك انت نفسك يعني ايه؟ تنتقم منه، نفسك نفسك ماشي لغايه كده انت مش هتتحاسب. حكايه نفسك دي، نيتك دي، مفيش حساب هنا الا اذا ترجمت الى ايه؟ الى عمل. انا اقول لك قاعده، لو حبيت تقطعله انت صباع، دعه لله يقطع لك يده. ان كنت انت عايز تقطع ايده سيبه لله يقطع له دراعه. ان كنت ناوي تقطع دراعه سيبه لله يقطع لك خبره، بس دعها لله. ليه؟ لان انت هتسيب الله عز وجل ينتقم لك. ده انت فاكرين الراجل اللي قال له طب انا كنت لما حد يظلمني انا اشتكي لك انت؟ ها، ربنا يرحمه الرجل العالم الفاضل، لما قال للراجل ايه راس الدوله، قال له لما كان حد يظلمني ها كنت انا اشتكي لك، لكن انت بقى لما تظلمني انا بقى اشتكيك لله. قام الراجل اتهز كده قال اسحبها اسحبها، يعني ايه؟ يعني قال ربنا اقول له لا انا رجعت في كلام يا رب، ازاي يعني اسحبها ازاي يعني؟ فشوف حتى هم بيخافوا من دعوه المظلوم. ها، فالراجل رد عليه رد لطيف قوي، قال له طب وانت خايف ليه؟ ده انا اشكوك لظالم، ده انا اشكوك لعادل. ها، فاذا كنت انت كويس فما تخافش من يحيف عليك بالظلم، واذا كنت انت وحش والله بقى اللي على راسه بطحه، ها، زي بالظبط لما نقول في الجامع ايه بالحراميه والناس مش ولا بورد واحد يقول لك عيب يا استاذ بايه ها سبحان الله طيب يا سيدي. يبقى اذا اثقل ما يوضع لك في ميزان الحسنات جرعه غير. يعني انت احيانا تبقى عصبي يا اخي امسك نفسك شويه امسك نفسك ليه؟ لان انت اذا تملكت نفسك عند الغضب يبقى انت بتتصل على نفسك وتفرح بنفسك قوي. ولذلك قال سيدنا موسى لابليس يا لعين متى تتحكم في بني ادم؟ امتى بالظبط؟ قال عندما يغضب يصير ابن ادم في يدنا كالكره في يد الصبي يقلبها كيف شاء. لما العبد مننا يزعل يبقى عامل زي الكره في ايد العيل يبقى الشياطين ايه يلقفون البعض. ولذلك انا مش عايزك تجاري مراتك لما تزرجن انت راجع من شغلك تعبان وهي مزرجنه ها كلمتين في شيطان من اولاد ابليس شغلته الزرجانه بينك وبين مراتك يعني اثاره الايه القلاقل بقى رد عليه قول له كذا يروح ايه يروح رد عليه يجي لك انت بقى ايه ده انت مش راجل ولا ايه رد عليه رد عليه تروح يا معلم التون يقول لك الله الله الله مد ايدك يا ولد انت راجل بيت روح مد ايده اه تروح مصلاته لما الايه اجرى ان كنت راجل طلان ده طبعا انت راجل وابن راجل بس انا ايه لو انت راجل بقى حقيقي لا انا راجل وابن راجل بس مش هطلقك ها لو انت راجل حقيقي لكن انت راجل خلف الطالب طب وبعدين يجي عايض هو ابن الشيخ انا كنت غضبان وقريت في الكتاب ان الواحد سحت الغضب طب سحت الغضب ليه اوقعت الطلاق على زوجتك ما اوقعتوش على امك ليه؟ يقول لا دي امي اه يبقى انت عارف بقى عقلك في راسك عارف ان دي مراتك وان دي محل للطلاق يبقى لا طلاقك يقع وما تهزرش في دين الله امسك لسانك الكلمات تملكها فاذا نطقتها ملكتك اتوحدوا تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا اه ومن كف غضبه ستر الله عورته يا سلام يعني احنا لينا عورات وربنا لما احنا نكف غضبنا ربنا يستر العورات اللهم استر عوراتنا في الدنيا والاخره سبحان الله يا رب العالمين ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه يعني يقدر يرد ها ملأ الله قلبه رضا الله يخليك راضي لان انت هتكسب ايه ها هتكسب ايه نفرض واحد ظلمك دعيت عليه اذا دعوت دعوه المظلوم مستجابه الله يقول لك عبدي انك ظلمت وتدعو على المظلوم على الظالم وتدعو على الايه على الظالم وانت قد ظلمت ويدعو المظلوم عليك يعني انت ظلمت من واحد ستدعى له بس انت خلي بالك انت ظلم واحد تاني وهو ايه بيدعى لك فان شئت اجبنا لك واجبنا عليك وان شئت اخرتكما حتى يسعكما عفو يوم القيامه يبقى تحب يبقى ليك وعليك ولا استنى لما ربنا يكرمك قال ولا تدعو على الظالم ليه قال لان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه ظلم الظالم هو عليه قبل انت ما ايه قبل انت ما تدعي عليه سبحان الله صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مشى في حاجة اخيه المسلم حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل سوء الخلق ده مصيبة الزربنة والزرجنة ده مصيبة لكن الإنسان كاد الحليم أن يكون نبيا اللهم اجعلنا من أهل الحلم يا رب طيب يا سيدي فقال صلى الله عليه وسلم احنا كل ده بنتكلم على ايه صفات أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب إن أفضل لأن ذاته احنا هندخل في ايه هنروح في القرآن بقى وندخل في آيات الله ونشوف القرآن بيتكلم عن ايه عن أهل الجنة ازاي إن أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة فإن سألك فأعطيته فإنما تعطيه ثمن ماء وجهه الذي أراقه ياه يعني أفضل المسألة أنك تدي قبلهما ايه أبنيت. لأنه لو سأل وانت اديت له فبتديله ثمن ذلة المسألة يا الاسلام بيحفظ خلي بالك ده الراجل جه لسيدنا علي ها فليه قاعد مع اصحابه كده عارف عمل له ايه راح جه على الرمله وكتب له كلمتين على الرمل راح سيدنا علي مسح الكلمتين قبل ما حد يقراهم وراح كاتب للراجل كلمتين الراجل بص قرا الكلمتين راح سيدنا علي مسح الكلام ومشي قال الله هو لو واحد مصري بقى يقول لك ايه انتوا تضحكوا علينا احنا بتقولوا لنا انتوا بتشتموا مين بالظبط؟ لا لا ابدا واحد قال ده سر بينه وبين الراجل. طب علمنا يا امير المؤمنين ان كان فيها تعليم اهو نتعلم. قال الرجل لا اريد ان اريق ماء وجهي. شوف شوف العزه بقى في الطلب. انا مش عايز انكسر واتذلل في السؤال. راح سيدنا علي مسح قال له عد الى بيتك كانك ما سالت وسوف ياتيك ما رزقك الله به. مش افضح على صفحه الجرايد؟ لا لا يعني راح مسح قال له كانك ما سالتش ولا كانك جيت. ارجع للبيت. سبحان الله ادي الناس ادي الناس سبحان الله لا اله الا الله. يا علي يا سيدنا الحبيب بيقول لايه؟ بيقول لحبيبه علي كن سخيا فان الله يحب السخاء. لان الكريم قلنا ان الكريم قريب من الله قريب من الناس. البخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنه قريب من النار. يا علي كن كريما كن كريما فان الله كن سخيا فان الله يحب السخاء وكن شجاعا فان الله يحب الشجاع. اللي يقول الكلمه ولا يخاف الله لو مثلها. ليه؟ لان لو قلت كلمه وتحاسبت انت عليها وموت بسببها لا تموت بسبب الكلمه وانما تموت بايه؟ بقضاء الله. ولا تموت عشان انت قلت الكلمه دي؟ سبحان الله. وكن شجاعا فان الله يحب الشجاع وكن غرورا فان الله يحب الغرور. ولذلك اي واحد مراته مش محجبه وبنته مش محجبه واخته مش محجبه وماشيه في الشارع ان الله لا يحبه لانه ليس بغيور فانما هو ديوث ومكتوب على باب الجنه لن يدخلك ديوث. الديوث اللي هو يرى القبح على اهله ويسكت عليه. يبقى عارض مراته للفرجه. يا راجل يا مؤمن فيه واحد غيور مسلم مراته تقرب عليه الفستان اللي تخرج بيه ويقول لها سلام لو بس يتضيق سنه من هنا. يا راجل يا راجل يا راجل اذا كنت راجل سبحان الله لا اله الا الله. كن غيورا خلي عندك غيره بلاش الاسلام خليها كده ابن البلد. انت مش ابن بلد خلاص. قول لمراتك بقول لك ايه مفيش خروج من البيت الا بحجاب. طب انا مش هتحجب. طب انت مش هتخرج من البيت ها بس بس ها وان خرجت بقى عارف عايز تخوفها ترعبها ولا حاجه من اتنين. ما اصل الستات تعود على الخروج كل يوم كل يوم كل يوم فتيجي تقعدها كان انت حبست بتاع في القفص ها انت امنع عنها الهوى لا مفيش خروج الا بحجاب. هي بقى عنيده بقى تيجي بقى خالتها وعمتها وامه هو وخاله يا ابني يا عم ما لابسه حلوه اهي يعني يا بين منها حاجه الا رجليها ودراعها وشعرها ورقبتها بالله عليك يعني تقول ايه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده؟ تعمل انت بالمعروف وتلاقي الكل بيهاجم عليك وانك انت الغلطان اللي بدت يا اخي اتجننت يعني خلاص جت على دي ماشيه بمرض الله ايه يا اخي تبقى انت والزمن. قال يعني سبحان الله زي الواد الواد ملقط يرقط مرتبك في الاتوبيس ويجي الناس يمسكوه يبتدوا ضربه فيه واحد حرام عليك حرام عليك حرام عليك انت كلام يضربوه كلام يطلعوا عليه عشان بعد كده يحرق. معلش معلش يعني ايه؟ يعني ايه معلش؟ سبحان الله. فالتاني نفس القضيه عندي. فانت ان كنت راجل لا بقول لك ايه؟ انا في شيخ رزق بصلي عنده كل يوم اثنين وجمعه بيقول الست ما تخرجش من بيتها الا محجبه وانت فرحت يوم القيامه انا مش ناقص. وراجل بيصغر لي كل ما يشوفني ويعني بس سبحان الله وانا نعرفها يعني اي كلام يعني من باب يعني كده حلال ده ها مش معقول يعني تفضحينا كده قدام الناس تحجبها بنت الحلال الله ما مش عيب سبحان الله. ويا اخي الغريبه التلج عيب احنا خارجين الصبح الصبح الراجل يعني لابس مش عارف ايه وبنطلون من فوق ومش عارف بلوفر وبتاع وبيتكتك في البرد ودي ماشيه يا اخي مش بردان. طب ازاي وكن غرورا فان الله يحب الغرور. لان انت بعدم حجاب مراتك مش بتاذيها انت بس ولا ده بتاذيها وبتاذي روحك وبتاذي كل اللي يبص. لكن لو كل المجتمع لو كل المجتمع متغطي مش مش مش الذنوب تقل مش الذنوب تقل يا خبر ابيض سبحان الله لا اله الا الله. ده سيدنا عمر شاف السيده سوده ها عرفتك يا سوده يا خبر ابيض قالت أعلينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب؟ ده أنا أمك أم المؤمنين، ده كلام. قال عرفت ازاي ماشي كده؟ سبحان الله. يعني إذا القضية أن المسلم كده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. وكن غيورا فإن الله يحب الغيور. وإن امرئ سألك حاجة فاقضها فإن لم يكن لها أهلا كن أنت لها أهلا. اصنع كل الناس يقول لك ايه، لا تصنع المعروف في غير اهله فتندم. لا، انا اقول لك غلط المقوله دي، دي حكمه غلط، دي مش حكمه، ده كلام غلط. اسمع كلام الرسول بقى صلى الله عليه وسلم، اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان لم تصنع المعروف في اهله فانت اهله. ان صنعت المعروف في غير اهله انت اهل المعروف. اللهم اجعلنا من اهل المعروف يا رب، يا رب العالمين. طيب يا سيدي، ما من مؤمن ادخل سرورا على مؤمن، شوف شوف شوف شوف كلام الحبيب بقى، ما فيش مؤمن يدخل سرور على قول مؤمن الا خلق الله من ذلك السرور ملكا، ملك. يا يجي يوم القيامة يتعلق في رقبتك تقول له يا عم هناص اللي اسكت، انت السرور اللي دخلتني على فلان وانا معاك بقى، خلي بالك اوعى دي، خلي بالك من دي، عرف دي، خط العقبي، اعمل العقبي دي، امشي على الصراط بالشكل ده لغايه ما يوديك على حوض الكوثر، يعني يسلمك لايد الحبيب. يبقى لازم تدخل السرور، وكل اللي يدخل سرور على اهل بيته ده احسن سرور، لان من فرح انثى كان كمن بكى من خشيه الله، واللي بيبكى من خشيه الله ربنا مش هيعذبه في النار يوم القيامه. يعني تدخل السرور على مراتك، خليها نايمه ايه راضيه، ودخل السرور على بنتك ما تنكدش عليها، صاحب بنتك خليها صاحبتك، وعشان ما تروحش تحكي لصاحبتها لا، او واقف في التليفون يقول لها كلمتين ولا بتاع، خليك انت صاحبها، قول لها مالك يا ماما انت زعلانه ليه، مالك متضايقه، تعالى لما تعوز حاجه اطلبها من، احنا اصحاب مع بعض وبنقول اسرارنا لبعض، ولا شو بشتكي لك من شغل، قوم تصاحب بنتك، قوم بنتك تشعر بالامان. لكن البنت بقول لك ايه انا مش فاضي، والام مش فاضيه، طب تروح فين البنت ان شاء الله، تروح لمين، تروح لحد كده ولا ايه؟ سبحان الله. ذاك اهيب بالمسؤولين عن التعليم، يتقوا الله في بناتنا، وبلاش حكايه فتره بعد الظهر، يا ريت البنت يعني بتطلع المغرب الساعه 5، بنت تبقى طالعه الساعه 7، مدارس هناك ورا مدرسه الصيد ضلمه كويس، انا نفسي يا راجل اخاف امشي لوحدي. سبحان الله، طالع عين البنات سبحان الله، وشات العيال الصيع اللي بيقول لك اهو ده الواد اللي هو، اما بتاع الجامع ده اللي هيودينا في داهيه، هم بيقولوا عليكم كده، لكن الواد بتاع الجامع ده متطرف، ده اللي هيودي البلد في داهيه، اما الواد ابو سلسله اللي واقف هناك على ناصه المدارس اللي عند نادي الصيد هو ده اللي هيعمر البلد، ده اللي هيخربها ويقعد على تلها ان شاء الله. ان الله لا يبعث المعروف يوم القيامه في صوره رجل مسلم، ده حديث ثاني. خلي بالك الاحاديث دي انا منقحها لك، انا بكرر الكلام ده ليه؟ لان ليها ملحوظه بعد ما اخلص الدرس ان شاء الله، بنقحها يعني ويعلم الله يعني بذبط فيها مجهود عشان تطلع مظبوطه، لان الشرار دي بتروح اخر العالم، فما كانش الواحد يقول الكلام بما يرضي الله، لان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. ها تقول يعني المساله خطيره. ان الله لا يبعث المعروف يوم القيامه في صوره الرجل المسلم، فياتي صاحبه اذا انشق عنه قبره فيمسح عن وجهه التراب. يا سلام، المعروف يمسح عن وجهك التراب اول ما يلقاك، سبحان الله، ويقول ابشر يا ولي الله، يبشرك بامان الله وكرامته، لا يهولنك ما ترى من اهوال يوم القيامه، ما تخافش. فلا يزال يقول له احذر هذا، اتق هذا، يسكن بهذا روعه، بيهديك سبحان الله حتى يجاوز به الصراط، فاذا جاوز به الصراط عدل به إلى منازل الله عز وجل في الجنة، ثم ينثني عنه المعروف فيتعلق به، يقول يا عبد الله من أنت؟ خذلني الخلائق يوم القيامة وما خذلتني؟ من أنت؟ يقول أما تعرفني؟ يقول لا، يقول أنا المعروف الذي عملته أنت في الدنيا، بعثني الله خلقا لأجازيك به يوم القيامة. يبقى اوعى تقصر عن عمل معروف طالما تقدر، عارف ما قدرتش؟ ادعي للراجل وربنا يسهلها لك، ربنا ييسرها لك، حملها على الله وربنا يكرمك، هتفرج ان شاء الله، يفرجها ربنا علينا وعليك، كلمه طيبه، كلمه طيبه. يبقى انت ما عملتوش حاجه بس اديت له ايه؟ دعوه خير. خلاص؟ طيب يا سيدي، تعال بقى نجول في بعض من سور القران عن الجنه وحلاوة ما في الجنة وجمال ما في الجنة، فاللهم اجعلنا في جنة الرضوان يوم القيامة يا رب العالمين. أول سورة نتجول فيها سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار. هذا الأول يعني أصل إيه؟ ما احنا نتكلم عن الجنة طبعا. فلكن قبلها اتكلم عن ايه؟ الآيات اتكلمت عن ايه؟ النار، والعياذ بالله رب العالمين. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. واحد يقول لك ما شاء ربك يعني ايه؟ يعني هو الكافر هيطلع من النار؟ لا، العربي لما كان يعبر عن ديمومة الشيء يقول ما دامت السماوات والأرض. لما يعرب العربي يحب يقول ان الشيء ده دائم ما ينتهيش يقول ايه؟ ما دامت السماوات. ليه؟ لان العربي لما نشأ في الجزيرة فوقه ايه؟ السماء، وتحته ايه؟ الارض، ومن ايام ابوه وجده، يبقى كان دليل على ان الشيء دائم يبقى ايه؟ ما دامت السماوات والارض. يبقى اللي شقوا والعياذ بالله في النار ها؟ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. من المستثنى هنا؟ من قال لا اله الا الله. الاخرجوا من النار كل ايه؟ كل من قال لا اله الا الله. بس الكارثة المسلمين بقى اللي واحدة مش محجبة يقول لك ايه يعني؟ مش الشيخ قال لكم كل من لا اله الا الله هيطلع من النار؟ طب ندخل لنا مدة كده. طب المدة دي قد ايه؟ المدة دي قد ايه؟ يوم؟ يوم. اليوم عند ربنا يوم القيامة بكام؟ 50,000 سنة. طب 5 ايام؟ ربع مليون سنة. 10 ايام؟ نص مليون سنة. خبر ابيض، شهر، دي مصيبة. طب يروح فيه؟ فإذا يعني ان بطش ربك لشديد. ولا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من يعصيه. وكان احد الصالحين يقول لو اوعدني، لو هددني ربنا بان يحبسني في حديقة لكنت من الخائفين، فما بالكم وهو يهددني ان يحبسني في النار. يقول ده لو بس قال لي بس ان ده انا احبسك في جنينة انا كنت خايف. يعني اللي يحبسني ربنا، اما الباب ده لما يحبسني في جهنم بقى اروح فين؟ تعال بقى لاهل السعادة، اهل الشقاء اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. واما الذين سعدوا، اللهم اجعلنا من السعداء في الدارين يا رب، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. العطاء ده غير ايه؟ منقطع، غير ايه؟ منتهي. يبقى اللي في الجنة ده ايه؟ اهل السعادة، اللهم اجعلنا من اهل السعادة. اما الذين سعدوا دول ايه؟ دول اهل السعادة. طب يا سيدي تعالى لسورة الرعد. مثل الجنة التي وعد المتقون اكلها دائم تجري من تحتهم الانهار اكلها دائم وظلها. وظلها ايه؟ هو يقصد الايه ايه؟ دائم برضه، يعني الاكل دائم والظل ايه؟ دائم. يعني بالله عليك في الدنيا الاكس ممكن ايه؟ يخلص، صح ولا لا؟ هم الجماعة بتوع روسيا ما مش لاقين ياكلوا، مش مظبوط؟ سبحان الله. ممكن يحصل مجاعة في أي بلد، لكن في الجنة في مجاعة؟ لأن الجنة بيد من؟ بيد. لكن الدنيا ربنا يدي أسباب فيها، يعني ممكن واحد كده يبقى إيه؟ يبقى عنده يعني يدي وياخد يعني في ظهر الأمور يعني. لكن الآخرة الملك يومئذ لمن؟ بس سبحان الله. ولدينا مزيد، ربنا عنده كتير، عنده خزائن لا تنفد. وذاك يجيبك انت يا صبيان يا ناديان يا عمرك ما شفت يوم هنا. كل يا من لم تأكل واشرب، يا من لم تشرب وتنعم، يا من لم تتنعم. اذا قلنا ان اشقى اهل الارض اللي هو عمره ما شاف يوم هنا بس كان يتقي الله، قال يغطوا في الجنة في غطة، يدخلوه في الجنة حتة كده جزء كده وطلعوه، قال وجهه كالبدر ليلة التمام. العبدي أرأيت بؤسا من قبل قط؟ عمرك شفت بؤس قبل كده؟ هو عمره ما شافي هنا. ها؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. يعني الراجل مجرد أن لمسوه لمسة في الجنة نسي إيه؟ نسي مراته ونسي هم عياله وجاره وصاحب البيت والمدير اللي كان مطلع عينه، كل ده اتنسى بغمسة. أمال لما يقعد على طول يعمل إيه؟ ويؤتى بأنعم أهل الدنيا ولم يتق الله. جهنم غطة، دخلوه في النار غمسة كده، فيخرج كالفحمة السوداء. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ ده كان عايش في العز، وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. ياه، ولذلك قال لك أول شرب لك من حوض الكوثر التجري في وجهك نظرة النعيم، اللي يشوفك يقول يا سلام. تاني شربة تشيل الحقد والهم والغل اللي في قلبك والحسد، تدخل الجنة ما تنقش على حد، ها؟ لأنه والعياذ بالله لما يتنق عليك في الدنيا يا ستار يا رب، يا ستار يا رب، ها؟ الست ها بتحلب بالله ان امها عينها وحشة، ربنا يجرنا وياكم من العين الوحشة، فالست عارفة انها حسودة والبنت عارفة بنتها، فراحت تزورها بعد البنت ما اتجوزت، فالبنت عايزه تقعدها في اوضه ما فيهاش حاجه يعني ذات قيمه، فالست بعد ما قعدت على الكرسي تقول ايه ده، انا ما شفتش الكرسي ده قبل كده، اصل ده جاي لنا هديه، واحد صاحب جوزي جاب لنا كرسيين هديه، كرسيين لهم منظر حلو كده، يا والله ده صاحب جوزك بس ده زان، ها بس هي كلمه دي بس، ده ايه خشب زان. البنت اقسمت بالله قبل الام ما تقوم من على الكرسي كان الكرسي نصين، لكن لو انت حسود وعارف انك حسود وقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي صاحب الجنة، ها لولا اذ دخلت جنتك فقلت ها ما شاء الله لا قوة الا بالله، او تقول كده ربنا يحط البركة، لان الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر، اه والعياذ بالله. وقلت لك قبل كده ان العربي كان يجيبوه الحسود، كان معروف كده فلان الحسود والعياذ بالله، يجيبوه يقول له ايه، يقول له تعالى انا عايزك تحسد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناقه اللي ماشيه دي، كان يقول للجاريه بتاعته خذي هذا الاناء واتيني بجزء من لحمها، تستغرب البنت طب اجيب جزء من لحمها ازاي وهي الناقه ماشيه على اربعه، الناقه ما توصلش البيت الا يكون لحمها في، يا ستار يا رب، امال المهوذتين تاني ليه، بس ما تحطش في ذهنك الموضوع قوي يعني، عشان ايه كل ما يحصل لك حاجه اه عين على ايه الحمد لله يعني. يا ده اللي خاف على كده اللي عنده، ها اعمل الحمد لله يعني، عد غنمك يا جحا الحمد لله. مثل الجنة التي وعد المتقون، نفس القضية في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، فيها أنهار من ماء غير آسن، ماء غير آسن يعني ايه، مش ماء يرى كده انما ماء ايه متجدد جاري سبحان الله، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن اللبن لو اتساب شوية، ده رجل مؤمن ده كيلو اللبن ها شوية يدخل على 2 جنيه، ايوه حد يكون لبنه ويغلب 2 جنيه، احنا لسه بناخده أقل من 2 جنيه، يعني الله يرضى عليكم خفوا علينا شوية، الله يرضى عليكم بنستحلفكم بالله لما تخلطوه استنضفوا الماء، يعني الله يرضى عليكم. احنا مقتنعين، بس الله يرضى، انا عارف اللبنين حبايبه كلهم. المهم فاللبن في الجنة، تخيل انت نهر من اللبن، بس برضه نرجع ونقول اوعى تفكر زي لبن الدنيا، لا ده بس عشان نفهم احنا، بس عشان ايه، لكن هو عشان ربنا يقرب لنا المسألة، لبن بس لبن ايه، لبن الهي بقى سبحان الله، انهار من لبن، مش قصة لبن لا، انهار من لبن سبحان الله، وانهار من خمر لذة للشاربين، يا سلام ليه لذة للشاربين، لان ما فيهاش كحول، ما تغتلش العقول، لا لان انت حرمت على نفسك خمر الدنيا، لك تعالى انت مش حرمت على نفسك خمر الدنيا، هنسيك خمر بقى بس ايه هنعوضك بقى، بس ده خمر الهي حلال، سكر حلال بقى ما بس ما يسكرش، ها سبحان الله، يبقى اذا لبن لم يتغير طعم، خمر لذة للشاربين، وايه كمان قال وانهار من عسل مصفى من ايه، ما فيهوش شمع، ما الشمع ده جاي من مين، من النحل، لكن العسل اللي عند الله النهر الانهار اللي في الجنة اللي من عسل، ها يبقى ده من عند مين، كن فيكون، ياه كل ده من عند الغلابة اللي سحلتنا، بس ربنا يجعلنا لكم من اهل الجنة رب العالمين. ولهم فيها من كل الثمرات. بعد ده كله ما عنده كله ايه الثمرات اللي تعرفها وما تعرفهاش. ده في دول فواكه غريبة. ايه ده وايه ده؟ الواحد يسأل كده عامل زي ايه القرى والثازج. ايه ده ايه ده؟ ولا سبحان الله. هناك في الجنة لا تخيل بقى اللي عبد ربنا بقى للعباد. سبحان الله. ومغفرة من ربهم. ده اكبر حاجة بقى. ده احلى حاجة بقى ايه المغفرة. سبحان الله. كمن هو خالد في النار. معقول ده زي اللي خالد في النار؟ ابو انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ومغفرة من الله عز وجل. ده زي اللي مخلد في النار؟ هل يستوون عند الله؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم والعياذ بالله. اللي هم ايه اهل النار ما لناش دعوه بيهم دلوقتي. خلاص احنا ايه احنا في الجنه دلوقتي ان شاء الله. ربنا يجعلنا واياكم من اهلها يا رب. طيب يا سيدي تعالى بقى. كان لسه الله يكرمه الشيخ ناصر بيصلي بينا في العشاء ايه بالايه بالفرقان. تعالى في الفرقان اولها ونصها واخرها. في اول الفرقان بيقول بل كذبوا بالساعه. في اول الفرقان اول سوره الفرقان بل كذبوا بالساعه. دول هم مين اللي هو لما تقعد معاه تقول له يا استاذ هو مش كذب يعني منكر 100%؟ لا، يقول يا استاذ وقت الله يعني المشايخ بيضحكوا عليكم بس في الجامعه عشان يجيبوا رجلكم. يا عم قلبك يا ده ربنا رحمته واسعه قوي يا ابني. هو حد شك في رحمه الله؟ لا، هو رحمه ربنا واسعه وما تصليش وتقول له رحمته ربنا واسعه. لا، صلي وقوم وبعد رحمته واسعه. اتق الله ورحمته واسعه. احسن الى نفسك ورحمته واسعه. ابتغي ما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا برضه في الاخره ورحمته واسعه. مش رحمته واسعه كده على سبحان الله. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا والعياذ بالله رب العالمين. إذا رأتهم من مكان بعيد زي ما احنا قلنا في حلقات الايه النار أنها هتطلع منها أعناق تلتقط أصحابها كما يلتقط الطير الحب. تشم ريحة ايه صاحب المتكبر والمتجبر والمغتاب والنمام والحسد والحقود واللي مطلع عن انجوزها واللي منكد على مرات كل ده تاخده والعياذ أصحابها هي أمهم. من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. يا ستار يا ستار يا رب بتاكل في بعضها. لا حول. ولذلك الحسد من الكبائر. ليه؟ لأن صفة من صفات النار. لأن الحسود بيأكل في روحه عامل زي النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. والعياذ بالله. سبحان الله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين والعياذ بالله. لما يترموا فيها هم ايه مكبلين بالأغلال وبالسلاسل والعياذ بالله رب العالمين. دعوا هنالك ثبورا. الثبور هو الايه الهلاك الهلاك والدمار والعياذ بالله رب العالمين. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة. ده مش هلاك واحد ده يعني عدة ايه عدة هلكات وراء بعضها ايه. ولكن وادعوا ثبورا كثيرا. وبعدين قل أذلك خير. ده ربنا بيقول لسيدنا محمد قل يا محمد لهم أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كانت لهم جزاء ومصيرا. معقولة تستوي الجهنم اللي بتنادي على أصحابها وسمعين لها تغير وزفير ولما يلقوا فيها يلقوا مقرنين بالأصفاد وبيقول يا هلك يا هلكنا يا ولنا يا شقانا. ده والله جنة الخلد التي وعد المتقون. اللهم اجعلنا من اهل التقوى. عمل ايه ندعو ربنا سبحانه وتعالى. تعالى في الربع الثاني اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلة. مقيلة الايه الواحد يقول لك يقيد يقيد يعني ايه يقعد هو قاعد هنا مستقر وايه القيلولة اخرها بقى بعد عباد الرحمن اللي احنا شفناها في الحلقة اللي قبل الماضية. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقام. احنا كنا فرقنا سورة الفرقان قبل كده. تعالى يا سيدي ايه لتنظير في الشعراء وقاف برضه عشان احنا كده ايه بنقطف إيه ورود كده. احنا طولنا عليكم ولا ايه؟ ما توحد الله لا اله الا الله لا اله الا الله. وأزلفت الجنة للمتقين دي في الشعراء في قاف. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد يعني عشان ايه عشان ما يتعبوش. يا سلام حتى يا رب قربت لهم الجنة. لا العبد من عباد الرحمن ده ما يتعبش شايلينه شايل زي ما تكون انت ايه مثلا يعني ربنا ينعم عليك كده وتروح عمرة مثلا على حساب جلالة الملك مثلا يعني مثلا او دعوة من سمو الامير الواحد ده محترم قوي واقف مستنيك على باب الطيارة، تقول الله ده تلا ده السواق بتاع العربية، تلا ده البيه اللي هو نفسه الأمير اللي بعد، لا ده أنا الخدام بتاع السواق. يا خبر أبيض، أمال السواق شكله إيه؟ أمال الأمير شكله إيه؟ أمال الفندق كله نزل شكله إيه؟ ده عشان في ضيفة إيه؟ واحد كده يعني سبحان الله عبد من عباد الله، ما بالك وأنت ضيف على الرحمن. ده حاجة يعني ملك، سبحان الله ملك، لا إله إلا الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يا سلام، وبرضه غير بعيد في الدنيا، اللي عايز يدخل الجنة الجنة قريبة له، لأن ليها أبواب وليها أماكن. الحتة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي مكان في الجنة. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس العلم. قال انت قاعد في روضة من رياض الجنة، ارتع براحتك بقى. ها شوف انت قاعد ازاي، روح عايز تروح تفترح فيه، يقول لك عايزين نقعد للصبح، انا عن نفسي عايز اقعد للصبح، روح فيه. ها روح بطلع من باب الجامع، ما تسمحش الا بلاوي مشاكل، ها ده طلاق وده ميراث وده مش عارف صاحب خانق في صاحبه وهم، لا. فالجنة قريبة بايه؟ الصبر، الصبر برضه عشان تقرب تقرب من الجنة فاصبر. واحنا في الدنيا دار ابتلاء، ويا بخت اللي يبتلى ويصبر، يا بخت اللي يبتلى ويصبر. واصعب انواع الابتلاءات، ومن اصعب انواع الابتلاءات موت الابناء، الابن العزيز عليك لما يموت، ولا البنت، يا سلام لو صبرت. عارف ايه؟ يقول الله عز وجل اقبضتم روح ولد عبدي؟ ايوه يا رب. اخذتم فلذة كبده؟ ايوه يا رب. وماذا صنع عبدي؟ عمل ايه؟ الحمدك واسترجع، الاحمد الله وانا لله وانا اليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا حم، ولا تكتبوا عليه سيئة حتى يموت. يبقى ادي الجنة، ادي الجنة، ها فطر. وبعدين سبحان الله الفرط، الافراط، اولادنا اللي ماتوا صغيرين، اللي نزل يدوب عمل صوت ومات، او قعد بشويه ومات، او بنت او ولد، ها اللي يعملوا ضوضاء على باب الجنه، لسه الحساب ما بداش. ما هذا الذي اسمع يا جبريل؟ اهو ربنا السميع العليم، بس عايزه يا رب هؤلاء ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا رفضوا دخول الجنه الا بصحبه ابائهم وامهاتهم. يا سلام، ألا جبريل من صبر من آبائهم وأمهاتهم ألحقوهم، يا الله دخلوا معاهم، يا الله دخلوا معاهم، يا الله ها سبحان الله. باب من أبواب الجنة هو صح ولا لا؟ ها سبحان الله. واحد ها غرق في البحر، إخواننا الشهداء بتوع الباخرة شهيد عند الله، واحدة ست ماتت وهي بتوضع شهيد عند الله سبحانه وتعالى، واحد خبطته عربية مات شهيد عند الله، واحد وقع من فوق شهيد عند الله، واحد هو بيشتغل سبحان الله وقع على رقبته شهيد عند الله. بس المهم يكون يتقي الله عز وجل. والحمد لله شهداء أمة محمد كثيرون، الحمد لله رب العالمين. فدي كل دي أبواب إيه؟ كل دي أبواب من أبواب الجنة، بس عايزين منك الصبر، الصبر، الصبر. طب يا سيدي، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما معنى الأواب؟ الرجع إلى الله. يعني إيه؟ يعني أنا أغلط وأرجع تاني، أغلط وأرجع تاني، زي ما حكينا عن الحسين رضي الله عنه، والقصة تاني، لأن الحرقات دار الآخرة مهمة للعقيدة. راح لواحد زي حالتنا كده، يا إمام، قال له نعم، قال له عندي مرض. قال له مرضك إيه؟ قال له مرضي كل ما احب اتوب ارجع للذنوب تاني، اتوب وارجع للذنوب تاني. بالله عليك الراجل ده كلنا ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ بلاش انا كل مره هيك. قال انا اقول لك على حلول خمسه، اللي رضيت بالاول يبقى خير وبركه، توكل على الله. لقيته مش عاجبك وعندك حساسيه منه هديك دواء تاني، لقيت الدواء التاني مش نافع هديك التالت، هديك خمسه. قال له هات الاول. قال له إن أردت أن تعصي الله تعصه في مكان لا يراك فيه. ها؟ ينفع؟ قال له لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده مش دعوة منه حساسية، ده ما ينفعش معاك. في حاجة اسمها أعصي الله في مكان ما يشوفنيش فيه؟ قال ده بيرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلات الظلماء. ما فيش ورقة من شجرة بتسقط مكتوب عنده في كتاب. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا نصب ولا يابس، كله مكتوب عنده مسطر. هذا لا لا لا لا لا لا تخفى عليه خافية. اديني الدعاء الثاني الله يفتح عليك. قال له إن أردت أن تعصي الله فعصه في ملك غير ملكه. أنا عارف تقعد في ملكه وتعصيه، يعني معقول أقعد في بيتك وإلا أدبي بالبلد كده، أقعد في بيتك ضيف وإلا أدبي؟ أنا إيه؟ أبي إيه الأدب؟ ها؟ لأن أقعد في بيتك أبقى مؤدب صح ولا لا؟ أنا قاعد في ملك الله أبقى مؤدب ولا مش مؤدب؟ قال له يا راجل هو في ملك غير ملك الله؟ لا لا لا ده أصعب من اللي فاتت دي. قال له هات التالتة. قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. يعني ايه بتعض الله تبقى بني ادم كده يعني الله ازاي تاكل من رزق الله وتعصيه؟ الله ده الراجل بيصرف على ابنه ومجرد ما يجي يزرجن عنه يقول له يا يا رد سبحان الله. قال له لا لا لا ده اصعب من اللي فات. لا يا عم هات الرابعه. قال له ان اردت ان تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب. ينفع؟ ينفع تاخد مهله اوفر تايم؟ ها علاقه؟ لا لا لا يا راجل قول حكلام غير الخمسة. قال له إن أردت أن تعصي الله ووقفت بين يديه يوم القيامة وقال لك عبدي لما عصيتني؟ فقل له أنا لم أعصك يا رب. قال أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله يوم القيامة؟ أشهد الله أني قد تبت إليه توبة نصوحة. يبقى لما تيجي أنت تعمل ذنب بقى ترجم الخمسة دول في مكان ما يشوفكش فيه، في ملك غير ملكه، ما تاكلش من رزقه، لما يجيك ملك الموت قول له استنى، لما تقف بين يديه قول له لا انا ما عملتش غلط. ما ينفعش. يبقى توب بقى احسن لك بقى، هات من الاخر. يبقى وازلفت الجنه للمتقين. انا عايزك وانت بتقرا القران تقراه بتدبر. اما هو القران لمين؟ وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. عرفنا الاواب مين الحفيظ بقى؟ اللي بيحافظ على حدود الله، اللي بيحافظ على حدود الله عز وجل. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، صح ولا لا؟ يعني أنت لما تدخل في حمى يبقى كل ملك له حمى. أنت في حتة معينة مقفلينها كده ممنوع الدخول، ليه؟ دي الحتة دي بتاعت الوزير، في الحتة دي بتاع الفلان، إيه؟ الهيئة الفلانية ما تدخلش، ده حمى، الدخول في الحمى غلط، برضه في حمى الله عز وجل. ألا وإن حمى الله محارمه، خلي بالك. لكل أواب حفيظ، حافظ على كتاب الله، حافظ على سنة الحبيب، حافظ على أوامر الله، حافظ على ما يدخلش فيما حرم الله. من هو بقى؟ المن خشي الرحمن بالغيب، بالغيب، بالغيب. يا سلام، يا سلام على اللي يحفظ الله ويخشى الله بالغيب. مش عايز القضية واحد يقول لك يا سلام يا سيدنا الشيخ لو عم اللي مات يجي بس بعد ما مات يجي يقول لنا ايه اللي حصل بالضبط. هو انت ما الرسول بيقول لك اهو والقران بيقول لك او بيحكي لك، يقول لك يعني يا سيدنا الشيخ حد كان مات ورجع يقول لنا الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما في كتاب، ما احنا بلا بنشرح علينا 30 حلقه اهو، قال الله قال الرسول. سبحان الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، القلب بتاعه ايه؟ منيب الى الله. وانيبوا الى ربكم واسلموا له. انيبوا لازم ترجع، ايه رجعتك تكون لمن؟ لله رب العالمين. ادخلوها بسلام، يا سلام، ادخلوها بسلام. وذاك اللي يعيش مع الناس في سلام سوف يدخل في دار السلام، واللي يعيش مع الناس في حروب وفي صراعات وفي خناقات وفي محاكم مش هيدخل بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب يا سيدي تعالى بقى في الخمس دقايق اللي باقيه نبص على صاحب ياسين حبيب النجار الله يرضى عليه. حبيب النجار لما جاء من قبل الله عز وجل رسولين، الجماعة بتوع جنوب فلسطين كذبوهم، ربنا قال فعززنا بثالث، جاب لهم الثالث برضه ما فيش فايدة. جاء حبيب النجار قاعد ينصح فيهم، يا اخوانا اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، فضلوا سبحان الله. المهم سبحان الله راحوا ايه، ما عجبهمش كلام حبيب النجار، لان في ناس تضج وتضيق ذرعا بكلام المصلحين، يبقى كلام تقيل على ودنه. عارف عملوا فيه ايه؟ راحوا منيمينه واقفين على بطنه، خرجت امعاؤه من دبره، مات شهيدا. اول ما مات هل يجيهم ويحل فيهم؟ قال لا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هو أول ما ربنا عليه قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، زي عروة بن مسعود الثقف الله يرضى عليه رجع لقومه قال يا رسول الله أنا أسلمت، هروح أقول لإيه؟ أقول لقومي بقى كلمتين. قال له يا عروة ذوك. قال لا ما تخافش يا رسول الله. فراح دخل عليهم بقى، وكانوا جماعة يهود. من أنا؟ ده بيقول لهم كده، قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وزعيمنا وابن زعيمنا وحبيبنا وابن حبيبنا، أنت اللي فينا. قالوا وأنا قد أسلمت وآمنت وشهدت لمحمد بالرسالة. قال له أنت خبيثنا وابن خبيثنا وسيئنا وابن سيئنا وعبدنا وابن عبدنا. هم اليهود كده راحوا مسكنوا قتلينه قتلوه. فسيدنا الحبيب قال ايه؟ رحم الله عروة انما هو كحبيب النجار. يبعث مع حبيب النجار بتاع ايه؟ صاحب ياسين، يسمى بايه؟ بصاحب ياسين. سبحان الله، زي ايه؟ صاحب غافر لصورة المؤمن. ها برضه هنجيله الحلقة الجاية ان شاء الله، اللي هو مؤمن آل فرعون، والفرق بينه وبين مؤمن آل محمد اللي هو أبو بكر. هنقارن بين أبو بكر وبين وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، سورة غافر إن شاء الله الحلقة الجاية إن شاء الله. لكن هنقارن نشوف إيه الفرق بين أبي بكر وبين مؤمن آل فرعون، كما قارنا بين عروة ابن مسعود الثقفي وحبيب النجار. رضي الله عن الجميع، وحشرنا الله وإياكم في زمرة الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن أنهي هذه الجلسة الطيبة، تحية من الأعماق ودعوات من القلب صادقة منا ومنكم إلى الإخوة الكرام أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامي في الجزائر لفوزهم الساحق في الانتخابات. طوى الله عقيدتهم وكان معهم وثبتهم ونصر بهم الإسلام وجعلهم من الذين ينصرون الإسلام في أرض الجزائر الطيبة. وندعو الله سبحانه وتعالى لكل الدول الإسلامية بالخير الكبير. هذه كلمة. كلمة ثانية، الإخوة الكرام اللي بيطبعوا إمساكية شهر رمضان يخلوا بالهم لا داعي لكتابة آيات في الإمساكية. إذا كانوا مضطرين لهذا فلازم يكتبوا تنويه أن اللي ياخد إمساكية من اللي بيوزعوها دول يكتب عليها يجب أن يحافظ على هذه الورقة لأن فيها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. واحدة بتقول أنا زوجة مسلمة محجبة، توفت أمي بعد أن أسلمنا قبل وفاتها، أوصت خالاتي المسيحيات بمداومة زياراتي، فما حكم صلة الرحم؟ وممكن تصل هذا الرحم وتؤجر عليه إن شاء الله. الكلمة الأخيرة إن شاء الله، كثير من الإخوة من حبهم للشيخ بتاعهم، في كده إخوة كده بيحبوا الشيخ بتاعهم حب إيه؟ زي يعني حب كده عمياني وخلاص، لو سمع كلمة على شيخه ينط الكرش اللي قدامه. لا لا لا، أي كلمة تسمعها على الشيخ بتاعك مفيش داعي أبدا أنك إيه يعني أنك تشاكس من أجل العالم أبدا. سبحان الله، نحن قد تعودنا على الهجاء من الناس وعلى شتمة الناس لنا قدامنا أو من ورانا أو في التليفون أو في الرسالات، فما تزعلش أبدا أن تسمع واحد بيشتم ويقول لك ده نصاب وبيجيب أحاديث مكذوبة. يعني أضيع حياتي كلها وتليفون اللي متراقب وحركة اللي مراقبة في كل بلد وفي كل أرض وسبحان الله تحت الميكروسكوب، وبعدين بعد ده كله ولا أشوف راحة في بيتي ولا في شغلي، ولما يحبوا بيرقوني يجيبوا الملف من بتاع من الأمن ما يجيبوش من الوزارة اللي بشتغل فيها، وبعد ده كله هكذب على رسول الله عشان أضيع دنيتي وأطلب الدنيا وبقى طب الآخرة مش معقولة طبعا. لكن أرجو من الإخوة الكرام مش يثوروا أبدا لأي واحد يعني يخض بكلمتين ولا غيره. سامح الله الجميع وغفر الله للجميع، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة، لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 5570648، فاكس 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 5372785. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.